الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نعيشه في رحاب آيات مباركات من سورة قاف، يحدثنا الله تبارك وتعالى فيها عن وجوب الاعتبار بوحدة مصير المكذبين، ووجوب مراقبة الله رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلنستمع إلى الآيات المباركات قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. مشاهدي الكرام، يقولون: العاقل من اتعظ بغيره، والأحمق من وعظ به غيره. إن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا فآمن بهم من آمن، وكذبهم من كذب، فأنجى الله رسله والمؤمنين، وأهلك الكافرين المكذبين. كذلك بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، فآمن به من آمن، وكذبه من كذب. فالله تبارك وتعالى يلفت أنظار المكذبين رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مصارع المكذبين من قبلهم، يقول لهم: فاعتبروا يا أولي الأبصار، لقد كذبت أمم من قبلكم فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فماذا عساكم تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا أن يصيبكم مثل ما أصاب المكذبين من قبلكم؟ يقول تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وفي هذه الآيات من الأقوام من هم مشهورون معروفون: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط. لكن أصحاب الرس وقوم تبع من الأمم والأقوام الذين لم يذكروا في القرآن إلا مرة أو مرتين على سبيل الإجمال دون تفصيل لتاريخهم وما كان منهم. والله سبحانه وتعالى قد أهلك كل هذه الأمم لما كذبت رسل ربها. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد لبالمرصاد لكل من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم وكذب رسله كما كذبوا رسلهم. ولذلك في سورة القمر أشار الله تبارك وتعالى إلى كيفية أخذه لهذه الأمم، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وملئه، ثم وجه الخطاب إلى المشركين الذين كذبوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ لماذا تصرون على التكذيب والكفر والعناد؟ ألا تخافون أن يأخذكم الله تبارك وتعالى كما أخذ تلك الأمم لما كذبت رسل ربهم؟ هل أنتم أكرم على الله عز وجل من تلك الأمم؟ وهل كان رسلهم أكرم على الله من رسولكم؟ أم أنزل الله تبارك وتعالى عليكم براءة في الكتب المنزلة من عنده أنكم وإن كفرتم لن يؤاخذكم ولن يهلككم؟ لا هذا ولا هذا. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ففي هذه القصص دعوة لكل من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة بالإيمان به واتباعه قبل أن يحل به عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. وفي قوله تعالى: كل كذب الرسل فحق وعيد، كل أمة من هذه الأمم كذب الرسل، فجمع ولم يقل كذبت كل أمة رسولها، كما قال في الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. ولم تأتي هذه الأمم أو لم يأتي هذه الأمم إلا رسول واحد، ولكن الله نسب إليهم تكذيب جميع المرسلين. لماذا؟ لأن الرسالة في أصلها واحدة، فحملتها وإن تعددوا هم رسول واحد. ولذلك كان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا تفرق بين أحد من رسله. فمن فرق بين رسل الله وآمن ببعضهم وكفر بعضهم فهو كافر، كما قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم يقول الله تبارك وتعالى في الرد عليهم في إنكارهم البعث بعد الموت: أفعيينا بالخلق الأول؟ فكيف تنكرون أن نعيدكم مرة ثانية؟ هل أصابنا إعياء وتعب ونصب ولغوب من خلقكم أول مرة؟ كلا وحاشا، تعالى الله سبحانه وتعالى: فكيف تستبعدون على قدرتنا أن نعيدكم مرة ثانية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم يقول سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان، المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، الله هو الذي خلق الإنسان لا خالق غيره، الله خالق كل شيء، والإنسان شيء من الأشياء التي هي داخلة في هذا العموم، الله خالق كل شيء. وهذا الخبر ولقد خلقنا الإنسان تضمن علم الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان، لأنه ما دام هو الذي خلق فلا بد أن يكون عالما بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل خالق أدرى بخلقه وكل صانع أعلم بصنعته. فهذه الساعة مثلا أنا وأنت أيها المشاهد الكريم لا نعرف منها إلا ما ظهر، أما الذين يعملون في مصانع الساعات فهم يعلمون ما بداخلها من صغير وكبير، وهي مغلقة يستطيع أن ينبئك ما بداخلها. فنحن صنعة الله ونحن خلق الله، فالله بنا عليم. ولذلك ولقد خلقنا الإنسان تضمن الإعلام بالخلق وأفاد الإعلام بالعلم، ومع ذلك صرح ربنا سبحانه وتعالى بعلمه بمن طوى عليه هذا الإنسان، فقال ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه. فالوساوس والهواجس والأفكار الجيدة والرديئة والطيبة والخبيثة التي تحوس في نفس الإنسان الله تبارك وتعالى عليم بها. وهنا قد يأخذ الخوف بعض الناس لما يكون في نفسه من الوساوس الرديئة الخبيثة فيخاف، فنقول له لا تقلق ولا تفزع ولا تجزع، الوساوس الرديئة التي تعترضك وأنت لها كاره غير راض بها ولا مطمئن لها، هذه الوساوس بفضل الله عز وجل لا يؤاخذك الله بها. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فإخواننا الذين يشكون كثيرا من الوساوس والأفكار الرديئة التي تعترضهم نقول لهم هونوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، لا تحزنوا ولا تبكوا واطمئنوا، ألستم لها كارهين؟ ألستم عنها غير راضين؟ إذن اطمئنوا فالله تبارك وتعالى لن يؤاخذكم بها. ولكن احذر أنت أيها الإنسان أن تسر في نفسك ما لا يرضاه الله وتعيده وتبدئه وتعيده وتقيم عليه وترضى عنه، فإن الله قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فكن على حذر أن تسر في نفسك ما لا يحب الله ولا يرضاه، وأنت الذي تجمع هذا وتفكر فيه وتعيد النظر فيه مرة بعد المرة. أما الوساوس العارضة فالله تبارك وتعالى تجاوز لك عنها. وقول سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال العلماء المحاسبة لا تقتضي المؤاخذة ولا المعاقبة، المحاسبة لا تقتضي المؤاخذة ولا المعاقبة، فالله تبارك وتعالى يحاسبك، ولكن لا يلزم من المحاسبة أن يؤاخذك بما أسررت في نفسك أو وقع في قلبك من الهواجس التي كرهتها ولم ترضى عنها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ صدورنا بما يحب وأن يطهرها مما لا يحب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.